الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال السبكي رحمه الله تعالى في جمع المبارك جمع الجوامع: ولا يجوز ورود ما لا معنى له في الكتاب والسنة خلاف الحشوية، ولا ما يعنى به غير ظاهره إلا بدليل خلاف المرجئة. هاتان المسألتان ذكرهما رحمه الله تعالى في مبحث الكتاب. والمسألة الأولى هي: هل يجوز وهل يصح أن يرد في الكتاب والسنة لفظ ليس له معنى البتة، أم لا يجوز ذلك ولا بد لكل لفظ من معنى؟ هذا مقصود بالمسألة الأولى. والمسألة الثانية: هل يجوز وهل يصح أن يرد لفظ في الكتاب والسنة والظاهر منه غير معروف، أو الذي هو مراد منه غير الظاهر المعروف لنا؟ هذه مسألة ثانية. وفي المسألتين خلاف، في المسألة الأولى خالفة الحشوية وفي الثانية خالفة المرجئة، وإن كان الخلاف في الثانية أقوى من الخلاف في الأولى، بل بعض العلماء زعم أنه لا خلاف في الأولى وهي مسألة ورود ما لا معنى له في الكتاب والسنة، وإنما الخلاف في المسألة الثانية وهي: هل يصح أن يعنى ويراد من اللفظ غير ظاهره من غير ورود دليل على ذلك أم لا؟ لكن الرازي وقبله عبد الجبار من المعتزلة وأبو الحسين من المعتزلة أثبت الخلاف في هذه المسألة الأولى، وتبعهم على ذلك كثير من المتأخرين مثل التاج السبكي رحمه الله تعالى. وقال المرداوي رحمه الله: رأيت جماعة من العلماء صرحوا بأن هذا القول لم يقل به أحد، وهو جواز ورود ما لا معنى له في الكتاب والسنة، لم يقل به أحد، فليس في مسألة خلاف، وإنما الخلاف في المسألة الثانية. وقال: لا يليق بعاقل أن نطق بهذا القول أو النطق بهذا، وهو أن يتكلم بكلام لا معنى له، لأن هذا هذيان، فكيف بكتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يجب أن تنزه وأن تصانع مثل هذا الكلام. لكن ذكر هذه المسألة فنذكرها: ولا يجوز ورود ما لا معنى له في الكتاب والسنة خلاف الحشوية. لا يصح ولا يجوز أن يرد في الكتاب والسنة لفظ ليس له معنى، لأن هذا هذيان، وكلام الله جل وعلا يصان عن هذا، كلام العقل يصان عن هذا، فكلام الله جل وعلا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالصون عن مثل هذا الهذيان، فلا يصح أن يأتي في كتاب الله جل وعلا لفظ ليس له معنى. وخالف في هذا الحشوية، وهذا ظاهر لا يحتاج إلى استدلال عليه، خالف في هذه المسألة الحشوية أو الحشوية، خالفوا في ذلك وجوزوا أن يرد في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس له معنى البتة، واستدلوا على قولهم هذا بالوقوع، فقالوا إنه قد ورد في كتاب الله جل وعلا ووقع فيه ما ليس له معنى، كما قال جل وعلا: طلعها كأنه رؤوس الشياطين. قالوا: ورؤوس الشياطين غير معروفة لنا، فهذا ليس له معنى لعدم علم المعنى، ما هي رؤوس الشياطين لنا؟ غير معروفة لنا. واستدلوا أيضا بالحروف المقطعة في كتاب الله جل وعلا في أوائل السور مثل ألف لام ميم حاميم قاف صاد، قالوا إن هذه الحروف ليس لها معنى وهي واردة في الكتاب. وكذلك استدلوا بقوله جل وعلا: تلك عشرة كاملة، تلك عشرة كاملة، تلك عشرة علم منه أنها عشرة، فكلمة كاملة ليس لها معنى، لأن معنى العدد هو العشرة قد فهم مما قبلها. أيضا: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، كونها نفخة واحدة علم من قوله فإذا نفخ في الصور نفخة مصدر مرة، فكلمة واحدة بعدها ليس لها معنى. وأيضا قوله جل وعلا: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، لا تتخذوا إلهين فهم منه العدد وهو اثنان، فقوله بعد ذلك اثنين ليس له معنى حسب زعمهم، إنما هو إله واحد، إنما هو إله فهم منه العدد وهو واحد، فقوله بعد ذلك واحد لا معنى له كما زعموا. هذا ما استدلت به الحشوية القائلون بورود أو بجواز ورود ما لا معنى له في الكتاب والسنة. لكن أجاب الجمهور القائلون بمنع هذه المسألة وهي أن يرجع الكتاب والسنة ما ليس له معنى، أجابوا عن هذا الاستدلال. أولا قوله استدلالهم بالحروف المقطعة لكتاب الله جل وعلا، لا نسلم أنها ليس لها معنى بل لها معان، وقد اختلف العلماء في تعيين هذه المعاني، فقيل هي أسماء السور، وهذا اختاره المصنف رحمه الله وقول كثير من المفسرين، وكذلك لهم أقوال في هذه المسألة وهي مبسوطة في كتب التفسير ما معنى الحروف المقطعة في كتاب الله جل وعلا. قوله جل وعلا الذي استدلوا به طلعها كأنه رؤوس الشياطين، أجاب عنه العلماء بأن هذا تشبيه، وهذا يسمونه في البلاغة تشبيه الوهمي، شبه الله جل وعلا الطلعة لهذه الشجرة برؤوس الشياطين لأجل الاستقباح على عادة العرب. العرب إذا أرادت أن تستقبح شيئا شبهته بشيء له بشاعة مثل رؤوس الشياطين أو نياب الأغوال، فهذا له معنى إذن وهو التشبيه، وقد سلكت العرب هذا المسلك، هذا المسلك كما قال أمر القيس: ومسنونة زرق كأنياب أغوال، في من قصيدته المشهورة: ألا عم صباحا أيها الطلل البالي، وهل يعمن من كان في العصر الخالي، إلى أن قال: أيقتلني والمشرفي مضاجعي، ومسنونة زرق كأنياب أغوالي، أيحصل منه قتل لي والسيف بجانبي يضاجعني، ومسنونة زرق، هذا وصف له، كأنياب أغوالي. فالشاهد قوله كأنياب أغوالي فشبهه بأنياب الأغوال، والغول غير معروفة، أنيابها غير معروفة، ومع ذلك حصل التشبيه، وهذا يسمونه في علم البلاغة بالتشبيه الوهمي، وله معنى، وهو قد يكون استقباح كما في الآية طلعوا كأنه رؤوس الشياطين. أما ما استدلوا به من قوله جل وعلا في آيات الحج: تلك عشرة كاملة، فلا استدلال لهم في ذلك، حيث قالوا إن كاملة ليس لها معنى لأن معنى العدد قد فهم من قوله عشرة، لا استدلال لهم في ذلك، وذلك أن قوله جل وعلا تلك عشرة كاملة جيء بكلمة كاملة لأمرين: الأمر الأول لأجل الجمع، والأمر الثاني لأجل التأكيد بالكمال. فعندنا إذن شيئان مرادان من قوله كاملة: الجمع والتأكيد. الجمع لأجل رفع توهم المجاز، رفع المجاز المتوهم في الواو: ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، فقوله وسبعة إذا رجعتم، الواو هنا الأصل فيها أنها للجمع وهي عاطفة تفيد الجمع، لكن قد تستعمل الواو أحيانا بمعنى أو، وهذا مجاز كما في قوله جل وعلا: أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يعني مثنى أو ثلاث أو رباع، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، يعني مثنى أو ثلاث ورباع، فإذا قد تأتي الواو بمعنى أو، وهذا مجازا. فقوله ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم ليس المعنى ثلاثة أو سبعة مخير، وإنما المعنى ثلاثة يصومها في الحج ويصوم سبعة إذا رجع لأهله، فإذا هي كلها عشرة، تلك عشرة كاملة، فجيء إذن بكلمة كاملة لرفع المجاز المتوهم في الواو، فليست الواو بمعنى أو، وإنما هي على حقيقتها في الجمع، فلابد أن يصوم عشرة، فلذا أكد بقوله كاملة. المعنى الثاني مما يستفاد من قول الله جل وعلا كاملة هو التأكيد، التأكيد بالكمال، لأن أحيانا في لغة العرب يذكرون عددا ولا يفصلون تمامه، وإنما ما ضارب الشيء يعطى حكمه، لكن إذا أرادوا الكمال وكمال العدد أتوا بالتأكيد. فقوله تلك عشرة كاملة لا بد من استيفاء العدد العشرة، ولا يصح أن يصوم تسعة أيام كما في قوله جل وعلا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فأفار كاملين وأفار كاملة التمام، تمام العدد والتأكيد به، لأن قلنا قد تأتي العرب بشيء ولا تريد كماله، كما قوله جل في قوله جل وعلا الحج أشهر معلومات. الحج أشهر وأشهر جمع، وأقل الجمع ثلاثة لاثنان كما قال المصنف رحمه الله في سيأتي معنا. فالحج أشهر جمع وأقل الجمع ثلاثة، فهي ثلاثة أشهر، وهي في الحقيقة ليس ثلاثة أشهر وإنما شهران وجزء من الثالث، هذا على سبيل المجاز. لكن لما أتانا عشرة كاملة دل على أنها لابد تكون عشرة كاملة، فلا يصح صوم تسعة. كذلك حولين كاملين لابد تكون كاملة. قوله جل وعلا فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، فإذا نفخ في الصور نفخة، النفخة قد تستعمل يراد بها الجنس الواحد، يراد به الجنس وقد يراد به العدد. فلما نص على أنها واحدة لا دل على أن المراد به العدد وليس المراد به الجنس، فإذا هي نفخة واحدة فقط لاثنتان، وهذا فيه تهويل، يعني نفخة واحدة يحصل بها ما يحصل من هول يوم القيامة، لأنها شديدة جدا بحيث لا يحتاج معها إلى نفخات حتى يحصل ما يحصل، وإنما واحدة كافية في حصول هذه الأهوال يوم القيامة. قوله جل وعلا وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، هذا أيضا مستدلت به الحشوية على مدعاهم في ورود ما لا معنى له في الكتاب والسنة. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، أيضا ليس لهم دلالة في هذه الآية في الاستدلال على ما ادعوه، وقد رأينا أنهم استدلوا بشقي الآية قال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، فاستدلوا بقوله إلهين اثنين واستدلوا بقوله إنما هو إله واحد، لا دلالة لهم في ذلك في قوله إلهين اثنين وفي قوله إنما هو إله واحد. وذلك أن التثنية والوحدة في قوله إلهين اثنين، التثنية والوحدة في قوله إله واحد قد تدل كذلك، لسيما الوحدة قد تدل على الجنسية وقد تدل على العدد المخصوص. إله واحد وقال الله لا تتخذوا إلها وقد يراد به الجنس، وقد يعني جنس الآلهة، وقد يراد به العدد وهو الواحد، فهو متردد بين هذين. لكن لما أتى الوصف بواحد قال الله لا تتخذ إنما هو إله واحد، لما أتى الوصف الواحد انتفى معنى الجنسية، فانتفى معنى الجنسية بالإتيان بلفظ واحد، فإذا ليس المراد به الجنس وإنما المراد به الواحد. قال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، فإذا لا دلالة لهم يستدلوا به على مدعاهم ودعواهم باطلة، وهذا قول لا يقوله عاقل، بأنه يرد في كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما لا معنى له، ولا يخالف في هذا ولا يعاند في هذا إلا جاهل أو معاند يعلم الحكم ويرتكب ما يعلم بطلانه، وهذا لا يجوز. وقوله رحمه الله تعالى خلاف الحشوية، يصح ضبطها الحشوية والحشوية بفتح الشين تحريكها الحشوية وإسكانها الحشوية، وهذا والحكية الضبط، وهذا أيضا الحكية الضبط. والحشوية نسبة للحشو، نسبة للحشو، لأن منهم المجسمة أو هم كلهم مجسمة والجسم محشو، فلهذا سموا بالحشوية. وكذلك لما حضر مجلس الحسن البصري رحمه الله من هنا أتت التسمية، أنكر عليهم ما قالوه فقال بعد ذلك أرد هؤلاء إلى حشو الحلقة أو إلى حشو الحلقة أي إلى جانبها، فسموا من ذلك الوقت بالحشوية. ويصح أن يقال الحشوية كما حكي عن بعض العلماء. وإن كان قال وإن كان مصطلح قال إنه غلط بالفتح وإنما هو بالتسكين الحشوية. تكلم العلماء قديما على هذه المسألة في كتاب الله جل وعلا، وأنه لا يصح أن يرد في كتاب الله جل وعلا ما ليس له معنى، لكن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ألحقها بعض العلماء بالكتاب كما هنا في جمع الجوامع، وذكره الرازي رحمه الله تعالى في المحصول. قال الصهاني شارح المحصول: لم أرى هذا القول لغيره، يعني إلحاق السنة بالكتاب في هذا الامتناع لم يره لغير الرازي، وتبعه المصنف على ذلك رحمه الله، فلذا قال: ولا يجوز أن يرد في الكتاب والسنة ما لا معنى له، خلافا للحشوية. أو ولا يجوز ورود ما لا معنى له في الكتاب والسنة خلافا للحشوية. وما استدل أيضا به الحشوية قوله جل وعلا: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، بالوقف على قوله إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله، ثم ابتداء: والراسخون في العلم يقولون، الراسخون مبتدا يقولون خبره. استدلوا بهذه الآية على أنه يصح أن يرد في الكتاب والسنة ما لا معنى له، وهذا استدلال فيه بعد. أولا، خلاف معروف في الآية هل يقف على إلا الله ثم يبتدئ ما بعده، هذا هو الأصل أو الأولى نقول، وليس الأصل إنه الأولى، أو وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. على هذا القول ليس لهم دلالة في الآية واستدلال بها، وإنما الاستدلال يأتي على الوقف وما يعلم تأويله إلا الله، ومع ذلك لا دلالة لهم، واستدلالهم بالآية على الوقف لا دلالة لهم فيه، لأن الله جل وعلا قد أثبت له علم، وما يعلم تأويله إلا الله، فهو له تأويل وله معنى، هذا المعنى لا يعلمه إلا الله، فهذا يغير ما ادعوه بأنه لا يصح أنه يرد في الكتاب والسنة ما ليس له معنى. أنتم تقولون ليس له معنى، لكن الآية أثبتت له معنى، وإنما نفت علمنا به، فليس لهم إذن دلالة على ما ادعوه من هذه الآية الكريمة، ولا ما ادعوه استدلوا به من الآيات السابقة. المسألة الثانية، وهي فيها خلاف المرجئة: ولا ما يعنى به غير ظاهره إلا بدليل، خلاف المرجئة، هل يصح أن يرد في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لفظ المراد به غير ظاهره غير المتبادر منه، وليس هناك دليل يدل على أن المراد هو غير المعنى المعروف؟ جمهور أهل العلم على أنه لا يصح ذلك، وجوزته المرجئة. فالجمهور على أنه لا يصح أن يرد في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما ظاهره غير مراد إلا مع دليل يدل على ذلك، ويصرف اللفظ من اللفظ الظاهر إلى اللفظ الغير الظاهر، وهو مذهب السلف. وإن كان الخلف يقولون لابد أن يكون معه تعيين المراد، المعنى غير الظاهر هو المراد منه والمعني بالله، وهذا القول هو قول أئمة المذاهب الأربعة وأتباعهم، قول جمهور أهل العلم. والسنة مثل الكتاب كما قال الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة، وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظاهره، وإنما كان ذلك لأن هذا اللفظ لفظ عربي بلسان عربي مبين، فلابد أن يكون المعنى هو ما دل عليه هذا اللفظ، وليس المراد به معنى آخر غير ما دل عليه اللفظ، لأن هذا بالنسبة له للظاهر يكون كالمهمل، المعنى غير الظاهر بالنسبة للظاهر كالمهمل، ولا يجوز أن يكون في كتاب الله جل وعلا لفظ مهمل. وخالف في هذا المرجئة، جوزوا ذلك، جوزوا أن يرد في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لفظ والمراد منه غير الظاهر، وليس هناك دليل يدل على هذا، وإنما سلكوا بهذا لكي يبرروا ما ادعوه في مسائل الإيمان، حيث قالوا إن الآيات الواردة والأحاديث الواردة في عقاب العصاة هم يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، يقولون لا يضر مع الإيمان معصية. فقال لهم الجمهور أهل السنة آيات كثيرة وأحاديث كثيرة واردة تدل على أن المعصية تضر مع الإيمان، وصاحبها قد يعذب في الآخرة إن لم يعفو الله جل وعلا عنه. قالوا هذه الأخبار وهذه الآثار والآيات والأحاديث ليست على ظاهرها كالمراد بها الترهيب، وليس المراد منها وقوع هذا العذاب. فإذا الآيات التي تدل على وقوع العقاب للعصاة ظاهرها أنه يقع إن لم يغفر الله لهم، وغير الظاهر من هذه أنه ليس المراد بها العذاب، وإنما المراد بها الترهيب من اقتراف الذنوب في هذه الدنيا. هذا الترهيب معنى غير ظاهر، ومع ذلك قالوا هو المعنى المراد من هذه النصوص. قال لهم أهل السنة هذا معنى غير ظاهر، فكيف تقولون إنه المراد من هذه النصوص وليس هناك دليل يدل على أنه هو المراد؟ لم يأتي دليل ولم يستبين من الشرع على هذا. فهذا سر هذه المسألة التي قالوها من جواز ورود ما يعنى به غير ظاهره وليس هناك دلالة عليه. قالت المرجئة إن في كتاب الله جل وعلا ما يدل على أن المراد من ذكر آيات الوعيد هو التخويف فقط وليس المراد به الحقيقة. قالوا قال الله جل وعلا وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. قالوا هذه الآية تدل على ما نحن ندعيه، هو أن آيات الوعيد وآيات العقاب ليس على ظاهرها أنه سوف يحصل لهم إن لم يغفر الله لهم، وإنما المقصود بها التخويف والترهيب فقط، لأن الله قال وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. لكن أجاب الجمهور عن هذا الاستدلال الذي استدلت به المرجع على دعواهم بأوجه منها أن هذا التخويف هو لنزول العذاب ووقوعه. يرسل الله جل وعلا بالآيات تخويفا لنزول العذاب ووقوعه. الثاني أن هذا يبطل، هذا قولهم باطل بأحكام الدنيا، لأن في الدنيا أحكام مرتبة على العصاة على المعصية، الزاني إذا كان محصن يرجم وإن كان غير محصن يجلد، والسارق تقطع يده، وشارب الخمر يجلد، وغير ذلك من أحكام مرتبة على العصاة في الدنيا. فإذا كان المقصود من هذه الآيات هي مجرد التخويف والترهيب فقط، فلماذا ترتب على هذه الأفعال هذه الأحكام الدنيوية؟ فليس المعنى إنما هي مجرد تخويف وترهيب، ليس هذا المعنى فقط. الأمر الثالث والجواب الثالث عما استدلوا به الآية، نقول لهم إذا كان المراد كما تقولون من آيات الوعيد هو مجرد التخويف وليس الوعيد حقيقة في الأخرى، إذا لا يبقى هناك تخويف أصلا، لا يبقى هناك تخويف. فقولكم هذا يقضي على دلالة وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، فليس إذن فيها تخويف، لأن الشخص العاصي إذا عرف أن ما ورد في النصوص من ذكر ترتب العقاب على معصيته إنما هو لأجل أن يخوفه وأن يرهبه ويخوفه، فإنه لا يخاف، يعلم أنه لا حقيقة لهذا العذاب، فإن ليس هناك تخويف. والله قال وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وقد أجاب عنهم المصنف رحمه الله تعالى في شرح المنهاج بأننا لو فتحنا، أو أجاب صاحب المنهاج البيضاوي رحمه الله بأننا لو فتحنا هذا الباب وقلنا إن المراد من الآيات آيات الوعيد ما هي التخويف، لو فتحنا هذا الباب لارتفع الوثوق من جميع أخبار الله تعالى وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما من خبر إلا يحتمل أمر آخر غير مفهوم لنا، وهذا ظاهر الفساد يؤدي إلى ارتفاع الوثوق بأخبار الله جل وعلا وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله رحمه الله إلا بدليل، هذا احتراز من العام الذي يأتي له مخصص ومتأخر عنه، كما في قوله جل وعلا فقتل المشركين، ظاهره قتل جميع المشركين، لكن ليس هذا المراد منه، ليس الظاهر مرادا، وإنما المراد قتل بعض المشركين، لأن قد ورد استثناء المعاهد والذمي. هذا الذي ليس مرادا وهو ليس بظاهر لوجود مخصص وجود دليل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل المعاهد وعن قتل الذمي، فإذا لا يصح أن يرد في كتاب الله جل وعلا ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى المراد ليس هو الظاهر، وإنما المراد معنى آخر إلا بورود دليل يدل على هذا الصرف. هذه المسألة ليست الخلاف في هذه المسألة ليس على إطلاقه في جميع النصوص، وإنما محله آيات الوعيد وأحاديث الوعيد كما قال البرماوي رحمه الله. فلا يضطرد في الأوامر والنواهي، لم تخالف المرجئة في الأوامر والنواهي، وإنما خلاف في آيات الوعيد وأحاديث الوعيد. وقد تبعه على ذلك الزركشي رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.